إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بينا أن العلماء قد أنفقوا كل أموالهم من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل غالي وثمين، من أجل النظر في الرواة. ويحيى بن معين رحل الرحلات الطويلة وتكبد المشقة من أجل أن يغربل الرجال ويقول هذا يؤخذ حديثه وهذا لا يؤخذ حديثه. كفاه بالركلة التي ضربها في بطنه وكاد يموت بها، وهو يقول هذه الركلة أحب إليها من كذا وكذا، من أجل أن ينظر إلى إتقان الرواة. ولذلك كان العلماء ينظرون في علم العلل وعلم الرجال. وقد بينا أن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من التثبت، هل يصح أم لا. وقلنا أن أهم شروط التثبت أو أهم الشروط التي تتوفر حتى يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الراوي أو عدالة الراوي، وهذه تكون في مسائل الجرح والتعديل وكيفية كلام العلماء على ذلك ومباحثه، وكيف يعرف الضبط وكيف تعرف العدالة وتعريف العدالة. ونحن بصدد الكلام اليوم على شرط العدالة، وجود العدالة. والعدالة كانت العدالة هي القاعدة الأخلاقية التي قامت عليها صناعة المحدثين باعتبارها واحدة من أهم مؤهلات الرواية. لابد أن يكون الراوي عدلا حتى تأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعدالة هي ملكة إيمانية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وترك المفسقات وخوارم المروءة. عدل يساوي تقي نقي، يجتنب الفواحش والمعاصي ويأتي بالمأمورات ويفعل الواجبات، هذا معنى العدل. فالعدل قرين التقوى، ولذلك يقولون هذا تقي، صدوق تقي، ثقة ثبت. ثم يقولون أيضا حتى ضعيف، فإذا قالوا ثقة ثبت صدوق، وهذا كلام في علي بن المديني وأحمد، قالوا عن أكثر من راوي هذا ثقة ثبت ضعيف. ويقصدون ثقة ثبت يعني إيش؟ يعني عدل تقي ورع زاهد، لكنه في الحديث إيش؟ نعم. وابن أبي حاتم يكثر من أن يقول هذا صالح ويقول ضعيف، يعني تأخذ عنه الرواية، هو صالح تقي عدل، يعني يأتي بالمأمورات يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. وعلى طالب الحديث أن يكون أحسن الناس منظرا وأفضل الناس خلقا وأعظم الناس أدبا وتنزها وطاعة وتقى وورعا. قال حماد بن سلمة معرضا ببعض طائفة ممن يطلب الحديث وليسوا من أهل هذه الصفات وهذه السمات، يقول حماد بن سلمة وهو يعرض ببعض طلبة الحديث الذي قد تعرى عن هذه الصفات، يقول لا ترى صناعة أشرف من الحديث ولا قوما أسخف من طالب الحديث وأصحابه، أو قال لا ترى صناعة أشرف ولا قوما أسخف من الحديث وأصحابه. قد جمع بين النقدين، يعني قال الصناعة أشرف صناعة طلب الحديث، وأيضا أسخف الناس يطلبون الحديث. هذا ليس تعميما على حماد، وإلا فين أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدرقطني والبيهقي وهؤلاء الأبزاز الجبال الأساطين الذي قاموا بهذا الدين وقاموا بهذا الحديث. هو يعرض بكثير من الذين طلبوا الحديث يشتهون الطلب من أجل الشهرة، من أجل التصدر، من أجل المال، من أجل الرفعة، من أجل السلطان، من أجل الوجاهة. ولذلك سنبين في التجريح والتعديل أن مالك وأحمد ووهيب بن المبارك يجرحون بالدخول على السلطان فقط، يعني إذا دخل على السلطان وإن كان السلطان من أتقى الناس يجرحونه بذلك ولا يأخذون منه. ولذلك غمز الزهري، والزهري هو أوسع الناس رواية، غمز وغمزوه من أجل دخوله على إيش؟ على الأمويين. وطبعا هذا الغمز مطروح وهذا الكلام طبعا فيه نظر، لكن أنا الآن أنقل فقط كيف كان تورعهم وكيف يفعلون. وكثير من علمائنا المتشددين، يعني كابن القطان كابن مهدي، من المتشددين في الجرح، إذا علموا أن راويا من الرواة أخذ جائزة من ولي أمره قالوا هذا حديث متروك، طبعا هذا فيه نظر كما سنبين أن هذا من التشدد بمكان، لكن كانوا يجرحون أنهم عندهم إطار في التقوى ودائرة لا يخرج عنها أحد، فمن خرج عنها أسقطوا روايته. فلذلك يقول لا ترى صناعة أشرف ولا قوما أسخف، وهذا مطلق يراد به التقييد، أسخف من الحديث وأصحابه، يعني من طلاب الحديث وأصحابه. لذلك قال الخطيب الواجب أن يكون طالب الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الناس خلقا وتواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا. شروط العدالة أربعة، وهذا الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ به. شروط العدالة: الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الفسق وأيضا السلامة من خوارم المروءة، وهذه صراحة يكثر فيها الكلام، لأن النقطة الثالثة نقطة الفسق هذا الذي يعني تعبت جدا من أجلها، حتى أبين لكم أن كلام العلماء وده عليه أطبق عليه جماهير العلماء أن الفاسق هو من أتى بكبيرة أو أصر على صغيرة، أن هذا الكلام ميزانه ليس ميزان دقيق، والصحيح الراجح أن الصغيرة صغيرة وليس كبيرة، حتى لو أصر عليها المرء لا يخرج من دائرة العدالة ولا يخرج إلى الفسق كما رجحه الشوكاني، وهذا البحث الذي سنبينه بحث نفيس يبين لنا حتى أن الإصرار على الصغيرة ليس بفسق، وهذا الأسبوع القادم سنفصله. اليوم فقط نبدأ بالشرط الأول وشرط الإسلام. كل كافر فاجر، كل كافر فاسق، كل كافر ليس بعدل، لا تقبل شهادته، حتى على الراجح عند جميع أهل العلم لا تقبل شهادتهم بعضهم في بعض، ولا تقبل شهادتهم في المسلمين في البيوع في المعاملات عند السفر خلافا لأبي حنيفة ولأحمد، هذا الراجح الصحيح. فالكافر ليس بعدل، وإن الله جل في علا قال فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان، لا أنا أريد التصريح بالعدالة، أحسنت، ذوى عدل منكم، فأقر وقيد بالعدالة. فالعدالة الإسلام، والعلاقة بين العدالة والإسلام كل عدل مسلم والعكس، مش كل مسلم عدل، في من المسلمين من هم فساق فجار لا يدخلون في دائرة العدالة، فكل عدل مسلم لابد أن يكون مسلما، عدل يبقى لابد أن يكون مسلما، لأن الكافر ليس بعدل. قد بيّن الله جل وعلا انحطاط مقدار الكافر في كتابه عندما قال إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، وقد قال الله تعالى كالحمار يحمل الثار، وقال الله تعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعربي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت الهلال، فقال له النبي انظر كيف قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله أو يرده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، قال تشهد أني رسول الله، والعدالة هنا إيش؟ إسلام، يعني أنت مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مسلم، قال تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، قال تشهد أني رسول الله، قال نعم، فأمر الناس أن يصوموا وأخذ بشهادته ورؤيته للهلال. فإذا العدالة لابد أن تقترن بالإسلام، فكل عدل لابد أن يكون مسلما ولا عكس. والثانية العقل، وهذا الذي سنبينه أيضا الآن، ثم نقف عند البلوغ لأن فيه كلام أيضا مفصل عند أهل العلم. العقل شرط في العدالة، لأنك لا يمكن أن تروي حديثا عن مجنون، المجنون يهزي، المجنون لا يستطيع أن يضبط، المجنون يحمل حملا لا يستطيع أن يفهمه ولا يعقله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم، أنت لا تستطيع ديانة أن تأخذ من إيش؟ أنت ما تأخذ ديانتك من نائم. أنا أريد تفسير هذه الجملة بعد الشرح، أريد تفسير هذه الجملة، أنت لا تستطيع أن تأخذ ديانتك من نائم وهو أعقل الناس، لا تستطيع أن تأخذ ديانتك من نائم، فكيف بالذي زال عقله كلية؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. إذن اشتراط العدالة أيضا العقل، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله في الشرط الثالث وهو البلوغ، ثم التعري عن أسباب الفسق وأيضا خوارم المروءة. أريد الإجابة عن هذا السؤال، أنت لا تستطيع أن تأخذ ديانتك عن نائم. نعم أيوة نعم، كيف يعني؟ مثل بقى صح يكمل لك، صحيح إجابة سديدة. بس ثبت هذا؟ طيب أحسنت، ده تطبيق من العز بن السلام، في أرفع من ذلك أيضا، هو هي أرفع من هذا بقى في الرؤية اللي نقلها من عبد القادر الجيلاني، صحيح أنه رأى ربه في المنام، وهذه يستشهد فيها الشيخ الإسلام أيضا على جواز رؤية الرب في المنام سبحانه وجل في علاه، أنه رأى ربه في المنام فقال له يا عبد القادر بعدما مدحه قال قد أسقطت عنك التكاليف، يعني أنت خلاص الأمر منتهي أسقطت عنك، فقال اخسع عدو الله. فأصحابه قالوا له كيف عرفت ذلك، كيف تقول له وهو ربك؟ قال لأن الله جل في علاه ما أسقط التكاليف عن أحب الخلق إليه وسيد الخلق أجمعين. قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أسقط عن التكاليف فهو من هو شيطان رجيم وليس رب العالمين. فهذا الراجع صحيح أن المنامات لا يؤخذ عليها أحكام. ولذلك علماءنا في مسألة رؤية الهلال يقولون ولو جاء النبي لرجل في المنام فقال له غدا رمضان لا صوم عليه ولا يصوم الناس ولو صام فقد أثم بذلك. فالأحكام لا يؤخذ منها منامات. فأنت لا تأخذ من النائم دينا فكيف تأخذ من المجنون دينا؟ فالمجنون ليس بعدل فلا تؤخذ روايته. سيأتي سيأتيك الطفل إذا تحمل ثم روى والكافر إذا تحمل ثم نعم هذه كان لابد أن احنا أحسنت شيخ في الإسلام كان لابد أن نتعرض لها. الكافر لا يمكن أن تؤخذ روايته إلا في حالة واحدة أن يتحمل كافرا ثم يروي مسلما. وضربنا على ذلك مثلا ظاهرا جدا ألا وهو أبو سفيان تحمل كافرا ثم بعد ذلك روى مسلما فقبلنا حديثه وحديث هرقل العظيم الحديث الذي في الصحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.